الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: أخوة بتسمع صلى الله عليه وسلم ولا تسلم ولا تصلي على الإنسان. قال يقول: أتدرون من البخيل؟ من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. تفضل أخ. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب أسباب الحدث. ثم قال رحمه الله: ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه كذا جلده على الصحيح، وخريطة يعني يحرم مس جلده، وخريطة وصندوق فيهما مصحف، صندوق وصندوق فيهما مصحف، وما كتب لدرس قرآن كلام، صندوق فيه مصحف، وأما ما كتب يبقى فيه شيء كاغد أو كل في ورقة في لوح كما أو في عظم. نعم. قال: وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح، والأصح حل حمله في أمتعة، في أمتعة وتفسير ودنانير. يعني يصح في تفسير أيضا في دنانير. قال: حل كل ماشي حلو. قال: حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير، لا قلب ورق ورقه بعود. وأن الصبي يعني التقليب بعود هكذا، تقليب ورق لا لا يصح. قال: وأن الصبي المحدث لا يمنع. قال: قلت الأصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم. ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد فهمتم يعني ايش لو تيقنهما وجهل السابق؟ يعني تيقن حدثا وطهارة لكن لا يدري الحدث اولا ام الطهارة اولا. قال: فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الاصح. نعم، هات الباب. فين المتن والملموس؟ قال: جزاك الله خير. ويحرم بالحدث، أنا الكلام هنا على الحدث الأصغر كما بينا في هذا الباب. ويحرم بالحدث الصلاة، يعني لا يجوز أن يصلي المرء وأن يقوم إلى الصلاة حالة كونه متلبسا بالحدث. الصلاة هي أعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين، جعلها الله جل في علاه فارقة بين المنافقين وبين المؤمنين المخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر وبين الشرك أترك الصلاة. وكان كان ابن مسعود كان يقول بأن من عهد المنافقين، قال يعني: وما كان يدعها عندنا إلا منافق عليم، عليم النفاق. هذه على الجماعة ليست على مسألة الصلاة وترك الصلاة. فالصلاة هي أعظم أركان الدين، فلا تصح الصلاة حالة كون المرء المكلف متلبسا بالحدث. أصل ذلك وكما بينا حتى في الفقه لابد أن تجعل قائدك هو الدليل. أصل ذلك قول الله جل وعلا: إذا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. وصراحة الاستدلال بالآية أعم من الدعوة، استدلال بالآية أعم، وهذا ليس طالب العلم المتقن أن يفعل ذلك، لكني صدرت الباب بالكتاب من أجل المنزلة والمرتبة. والصحيح في ذلك أن الحديث هو الذي بيّن لنا وأظهر لنا أنه يكون وجوبا عند الحدث ويكون مستحبا عندما يكون المرء على الطهارة، بقوله سلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، ولا صدقة بغير ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أوضح في الاستدلال، قول سلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحدث مانع من الصلاة، الحدث مانع من الصلاة. وأيضا إذا أحدث حالة كونه مصليا لا يجوز له إكمال الصلاة. يبقى هنا المسألة هنا لا يغتفر التابع ما لا يغتفر في الأصل ولا يغتفر في مسألة الابتداء والإيش والإكمال. لا، المسألة واحدة، إذا حد أحدث داخل الصلاة فوجب عليه الخروج. والخلاف في العلماء في مسألة يرجع فيبني على ما سبق أو يستأنف، كنا ندين الله بالاستئناف كما ستأتي هذه المسألة في المد. فنقول بأنه يخرج من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له الرجل يشكل في علي في بطني الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فإذا وجد الحدث خرج من الصلاة. قال ويحرم بالحدث الصلاة، طبعا يحرم بالصلاة إذن الصلاة وتوابع الصلاة وما يشبه الصلاة كسجود التلاوة، كسجود الشكر، كسجود السهو بعد التذكر على قريب الوقت. كيف سهى في الصلاة وسلم وتذكر السهو يقينا تذكره والوقت قريب وأراد سجود السهو، لا بد من الطهارة. إذن سجود الصلاة وملحقات الصلاة، لما التقصير في ذلك؟ التقصير في ذلك نظر، من باب النظر على أن السجود جزء من الصلاة، والأصل عند العلماء الجزء يأخذ حكم الكل، الجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دل الدليل على التفريق. وقد جاءت هناك مسائل دل الدليل على التفريق، كقول سلم لعائشة رضي الله عنها أرضاها ناوليني الخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائط، يعني أنا حائط والحائط لا تدخل المسجد، وهذا كما سنبين الله لا يجوز، إني حائط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. هنا فرق من الجزء والكل لما فرق؟ فرق، يعني مد يدك أخذها أو القيها هكذا لا تكونين قد دخلت المسجد، لكن بالكل تكونين قد دخلت، ففرق بين الجزء وبين الكل. والأصل عدم التفريق إلا إذا دل الدليل بالتفريق على الجزء وعلى الكل. بقى أصلنا هنا في مسألة سجود السهو أو سجود التلاوة أو سجود الشكر بأنها جزء من صلاة، وجزء الصلاة يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلاف. أما من قال بأنه ذكر قلنا له بين الدليل، أين الدليل؟ أين الدليل؟ ما في أي دليل على ذلك. يبقى إذن هي صلاة، فإن كانت صلاة فلا بد من الطهارة. لذلك أنت ترى أن بعض العلماء يعد الصلاة على الجنازة بغير وضوء بأنها من الشذوذات، من الشذوذ بمكان، صحيح لأنها صلاة وشرط الصلاة الطهارة لقول السلام عموما إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، والسجود صلاة. يبقى إذن إن الله لا يقبل سجود بغير لا يقبل سجودا بغير إيش؟ بغير طهور. شوف جزء من الصلاة قلت يأخذ حكمه، فإن قلت يأخذ حكمه لابد إيش؟ لابد من الطهارة ومن استقبال القبلة. إن أردت أن تخالف فأنت مطالب بالدليل، فهمت؟ هذا هو. فيكون الصلاة والسجود في ذلك على التأصيل العام بأنه لا يجوز إلا إن كان محدثا إلا أن يتطهر ويرفع الحدث. قال ويحرم بالحدث الصلاة والطواف. يحرم الطواف إذا قال يحرم الطواف، الأصل فيها بأن الطواف صلاة، الأصل بالتحريم في الطواف لأنها صلاة. وهم طبعا المذهب يستدلون على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أحل فيه الكلام. وهذا الحديث ورد موقوفا ومرفوعا، وأدين الله أن الأصح الموقوف، المرفوع ضعيف، الأصح أنه موقوف على ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة. طب ولما قال يحرم بالحدث طالما هو أصلا غير مرفوع؟ قلنا لا، عندنا أدلة أخرى معضدة، لكننا صدرنا الباب بحديث ابن عباس أن المجتهدين في المذهب يرون بإيش صحة هذا الحديث مرفوعا، وأن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة. عندنا نقول أدلة أخرى تعضد ذلك وتقوي الموقوف، وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله الكعبة الحرم. قال وعند دخوله الكعبة أول ما يبتدأ به الطهارة، أول ما يبتدأ به الطهارة. لما كما قال وصف ابن عمر أنه كان يدخل البيت فيطوف فيستلم ويطوف، يبقى ما يبتدئ الإنسان بالطهارة إلا من أجل التهيئة للطواف. وهذه فيها غالب الظن أنها إشارة كبيرة على شرطية الطهارة في الطواف، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ناقد لهذا الفعل، ولم نرى أحدا قال بغيره إلا الأحناف الذين قالوا أنه ليس شرطا في الطواف. وقد يستدل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وذكر طوافا وهي متلبسة بالحدث، فمنعها من الطواف من أجل أنها تلبست بالحدث. وهذا يستدل به أيضا على أن الطواف يشترط فيه الطهارة. ويحرم بالحدث الصلاة طعام ملحقات الصلاة أجزاء الصلاة كالسجود والطواف. قال وحمل المصحف، وحمل المصحف ومس ورقه. طبعا هؤلاء علماء نبلاء ليس لأمثالنا أن يستدرك، لكن لو راجعنا الأمر لقلنا لو قال ومس الورق وحمله أولى، لو قال ومس الورق وحمله أولى. والأولوية هنا من أجل الأثر، وعند النظر ما قدمه تقديما له ما له من القوة. في أحد يعرف كيف؟ أقول في أحد يعرف كيف؟ قلت لو قلنا بالأثر لقلنا تبديل الوضع ومس ورقي وحمل المصحف. الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون. الأثار لما جاءت على النهي جاءت على المس، ما جاءت على الحمل. الأثار طب إيش وجهة النظر أنه قدم الحمل؟ ممتاز، الحمل مس وزيادة، مفهوم؟ سيبك بقى من كده، أسكت بقى، لا تتعجل شيئا قبل أواني. نقصد إيش هتبع في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ ما خلاص الحديث نص في المسألة، لا مش مختلف فيه، مختلف فيه ده في راسك، ده في راسك مختلف فيه، تقولش مختلف فيه بس لا اصبر، بس اصبر. طيب عايز تتناقش لما نأتيها تتناقش. الغرض المقصود بأن مسألة الحمل عند وجهة النظر قالوا بأن الحمل مس وزيادة، الحمل إيش؟ مس وزيادة، يعني معنى ذلك أن العلة متمكنة فيه أكثر ما تكون من المس، فلذلك قدمه نظر، مفهوم؟ بإذا قال وحمل مصحف ومس ورق. طب قال وحمل المصحف، فيقول بالحمل هنا يقول حمل المصحف لا يجوز، والأصل في ذلك هو التعظيم والتوقير لله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقار. فتبجيل الله وتعظيم الله يكون بمس المصحف على طهارة، لا سيما وانت ترى بأن عائشة كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم على حجري وكان يقرأ القرآن حالة كوني طاهر، حالة كوني حائض. وأيضا قال ابن طاهر كان السلام يقرأ القرآن على كل أحوالي ولا حجر شيء سوى الجنابة. عامة أنهم يرون أن القرآن وهو كلام الله لابد له من التعظيم والتبجيل، ومن التعظيم والتبجيل لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه من كلام الله جل في علاه، فأصله في ذلك على التعظيم والتوقير والتبجيل. قال وحمل المصحف، فحمل المصحف لا يجوز، وهذا يعني يحرم، هذا عندنا باتفاق في المذهب. والجلد تعرفون جلد المصحف، وحمل الجلد أيضا قالوا لا يجوز، حمل الجلد جلد المصحف لا يجوز، لو حمله من جلده لا يجوز، لأن الجلد جزء منه، لأن الجلد جزء منه، وجزء الشيء يأخذ حكم، وجزء الشيء يأخذ حكم. عندنا أيضا العلاقة هذه لا يجوز مس حمل المصحف من العلاقة، مع أن العجب طبعا الثاني يجوز. لما؟ لأن العلاقة هنا ليست من المصحف، مفهوم؟ فلذلك الخلاف فيها وارد في هذا الباب، لأنها ليست أصالة من المصحف، والصحيح أنها مرتبطة به، فكانت جزءا منه، لذا قلنا لا يجوز، فكانت جزءا منه لذا قلنا لا يجوز. إذن قال وحمل مصحف وكذا وحمل مصحف نعم ومس ورقه أنا قفزنا عليه ومس ورقه ومس ورق المصحف حالة كوني محدثا لا يجوز يحرم لما مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر وهنا لا يمس القرآن إلا طاهر حديث ورد بالإرسال ورد بالوصل ورد بطرق كثيرة لكن ابن عبد البر لخص المسألة وقال هذا حديث اشتهر تلقته الأمة بالقبول اشتهر إسناده فإيش فأغنى عن البحث في إسناده اشتهر بين الأمة وتلقته الأمة بالقبول فاستغنينا عن البحث في إسناده لما تلقته الأمة بالقبول استغنينا عن البحث في إسناده فهو صحيح قال لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا على العموم هذا على العموم عام فإذا قلنا عام إذن طاهر طهارة كبرى أو طهارة طاهر من الحدث الأكبر أو طاهر من الحدث الأصغر ومن أراد أن يخرج واحدا منهما فلابد أن يأتي بالدليل من أراد أن يخرج لأن هذا عموم هذا عموم والعموم يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر لذلك من قال بأن الدليل على ذلك قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون خطأ لأن المقصود بذلك الملائكة لكن الكلام على قول السلام لا يمس القرآن إلا طاهر هذا نص في الباب ولأنها على العموم فيدخل تحتها الحدث الأصغر والحدث الأكبر فلذلك قال السلام لا يمس القرآن إلا طاهر طبعا يرون أحاديث التي حدث مع عمر الخطاب ومع أختي كل هذه أسانيد لم تصح لكن عمدة الباب في عدم مس المصحف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر قال وكذا جلده على الصحيح وقلنا كذا جلده على الصحيح وهذه معناها في خلاف صحيح أنه الثاني أنه يجوز لأنه ليس من المصحف قلنا الجلد مرتبط بالمصحف صار جزءا منه فلا يجوز حمله أو لا يجوز مسه أو أخذه من جلده وقلنا أو أقوى من ذلك أو أرفع من ذلك العلاقة لما؟ لأنها وإن كانت أجنبية هي ليست من إيش؟ ليست من المصحف بالإجماع الخيط يعني الخيط اللي أنت بتتعلم. العلاقة هذه ليست من المصحف لكنها مرتبطة به ارتباطا لا تنفك عنه فصارت إيش؟ كالسلسلة فصارت ها صارت منه صارت جزءا منه إذن نقول وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف يعني كذا الصندوق أو الخريطة التي فيها المصحف لا يجوز حمل الحقيبة التي فيها المصحف وهذا والثاني يجوز لأنها ليست منه وهذا فيه نظر لو قلنا بأنه لا يجوز حمل الحقيبة التي فيها المصحف فهذا فيه نظر هو طبعا هنا الآن في الكلام على وجهة النظر عند علمائنا بأن المصحف إذا وضع في الحقيبة لا يجوز حمل الحقيبة لأنه لما احتواها صار أما لها فإذا وارتبط بها فقالوا إذن هو حامل للمصحف وأنت حامل لما حمل المصحف والصحيح الراجح أن هذه الحقيبة ليست من المصحف وفي الحقيقة أنه ليس ماس للمصحف وليس حاملا للمصحف هو حامل لهذه الحقيبة وإن كان المصحف في داخل الحقيبة فالراجح الصحيح أنه يجوز حمل الحقيبة التي فيها المصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح طبعا في الأصح هذه إشارة للخلاف والخلاف ضعيف ولا قوي؟ قوي قال وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح قالوا لأنه لما كتب فيه دراسة صار مصحفا فلا يجوز حمله فلا يجوز حمله والثاني يجوز لأنه ليس مصحفا وطبعا قالوا لو سألناهم وكيف جعلتموه كالمصحف قالوا لمداومة الدرس والثاني قالوا لا لأنه ليس مصحف والحق بأن الثاني هذا هو الأقرب إلى الصواب الثاني هو الأقرب إلى الصواب وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح والأصح حمله والأصح حل حمله في أمتعة. أو رجع للحقيبة مرة ثانية. لكن ما الفرق بين الأولى والثانية؟ ممتاز، الثانية ما فيها إلا المصحف وهذه فيها الأمتعة، لذلك خف الخلاف. مع أنه قال والأصح مع خلاف قوي، لكن الأقوى منه لأنه ما أتى بالخلاف في هذا الباب على أساس الصندوق، فهمني؟ على أساس أنه جازم به. أما في الأمتعة قال والأصح حل حملي في أمتعة، هذه فيها دلالة نظرية، لأن الكل متفرع على مسألة أن الحمل أقوى من إيش؟ من المسح، فيكون أو أم الباب لا يمس القرآن إلا طاهر، فاهم؟ أصل الدليل في الباب هو إيه؟ لا يمس القرآن إلا طاهر. قال وحل حمله في أمتعة، حل حمله في أمتعة، لما؟ لأنهم قالوا الأمتعة في الحمل هي المقصودة لذاته، والمصحف غير مقصود، وتعلمون بأن القاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وصار المصحف مع الأمتعة قليل، والقليل اليسير يغتفر كالنادر الذي لا حكم له، مفهوم؟ لذلك قال في الأصح حل حمله في أمتعة. قال وتفسير، يعني إيش تفسير؟ كتاب تفسير فيه الآيات، يفسر الآيات. الحق بأن طبعا هنا والأصح حل حمله في أمتعة، والثاني عدم الحل، لأنه حمل مصحف والحمل كالمس وزيادة، وقد قال سلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والأصح الذي ندين الله به جواز الحمل، جواز الحمل. طيب قال وتفسير، تفسير يعني كتاب تفسير، كتاب تفسير يعني الأصح، وهذه أيضا إشارة إلى خلاف. فبالتفسير الثاني قالوا لا يجوز، الثاني لأنه حمل والحمل فوق المس لا يمس القرآن إلا طاهر، لا سيما أن القرآن غالب، مفهوم؟ والصحيح الراجح في مسألة التفسير بأنه إن كان المقصود القرآن، لكن ينظر في مسألة التفسير على التحقيق بالتفصيل، كما قال ابن الملقن ينظر في هذا الباب على التفصيل في التفسير، إن كان التفسير أقل صار إيش؟ صار مصحفا فلا يجوز حمله، وكان التفسير وإن كان التفسير أكثر فإيش؟ فصار تفسيرا ما صار قرآن، فيصح حمل ويغتفر، لأنه سيكون مثل إيه؟ مثل القليل في الكثير، ويغتفر اليسير يغتفر. ظاهرة ولا؟ طب الحمد لله. قال وتفسير، وهذا صراحة يعني كثير من الإخوة يعني تسأل ذلك على الكتب التي فيها تفسير المعاني، في كتب المصحف تحت في الحاشية يكون المعنى، هذا قرآن، هذا قرآن، هذا مصحف لا يحل حمله. وتفسير ودنانير، دنانير الأصل فيها أنها ليست مصحفا، الأصل فيها أنها وليست مسألة على المداومة على ما يقولون، فيصح حمله لأنها ليست مصحفا، ليست مصحفا، ويغتفر في الآية وفي الآيتين، لأن الدنانير مش هيكتب فيها غير بسم الله الرحمن الرحيم، هيكتب فيها اسم محمد، هيكتب فيها جزء من آية، صحيح ولا لا؟ فهذا الأسير الذي يغتفر. قال لا قلب ورقة ورقه بعود، لا يعني لا يصح قوله لا، يعني لا يصح فيما قاله قبل وفي الأصح، لا يصح قلب ورقه بعود، يعني يأخذ قلم مثلا ويأخذ المصحف كالمرأة الحائض تأتي على الصفحات فتقلبها هكذا، فالقلب قلب بعود، قال لا، لا قلب ورقه بعود، لا قلب ورقه بعود، لا قلب ورقه بعود. المصنف نفسه راجع نفسه وأكد النص صحيح جواز القلب الصفحات بالعود، قال وهذا الذي جزم به من؟ العراقيون، قال وهذا الذي جزم به العراقيون، لكن هنا الأول قال لا قلب ورقي بعود، لما؟ لأنه العود إذا مس الورقة صار جزءا منها، لأنه كما قلنا إذا ارتبط بانفكاك بغير انفكاك صار ملازما. والحق أنك لو نظرت في الناحيتين أن الأصح جواز تقليب ورق المصحف بعود أو بغير عود، جواز تقليب، لأنه ليس مسا، ليست مباشرة باليد، ليس مسا حق، في هذا الباب، وهذا يبين لك أن الحمل في الحقيبة يصح ما دام قد قال بجواز في هذا الباب، لأنه ليست مباشرة على ورق المصحف. والحق أنه لو قال إذا مسه صار جزءا منه قلنا له المسألة في الجزئية على التلازم لا على الانفكاك. والورق والقلم ينفك ولا ما ينفك؟ ينفك. لو تلازم هكذا أو بالتلازم هكذا لقلنا صار جزءا منه، يبقى صار القلم يعني كأنه لو جعل قلما عليه هكذا يقلب به. فإذا كان قد ارتبط به تلازما صار جزءا منه، ها جار جزءا منه فيأخذ حكمه، مفهوم؟ فقال لا قلب ورقه بعود، وعاد هو فغير ذلك. قال وأن الصبي المحدث لا يمنع، وأن الصبي المحدث لا يمنع، وأن لو قلنا عاطفة يبقى معنى ذلك، والأصح وأن الأصح الصبي المحدث لا يمنع لأمور. الأمر الأول أنه غير مكلف، صحيح، وهذا ضعف في الاستدلال. كيف؟ لا، قلنا أن المسألة دائرة على التعظيم والتوقير، قلنا أن المسألة دائرة على التعظيم والتوقير. قال وأن والأصح أن الصبي المحدث لا يمنع لأنه ليس من أهل التكليف، وأيضا لعسر المشقة، لعسر المشقة. أنا قلت للولد الصبي الصغير اذهب فتوضأ فاحمل المصحف لتقرأ، قال والله ما أقرأ، وينزل يلعب ويذهب إلى هنا وهناك، خلاص الأسهل عليه والأيسر يفعله، مفهوم الكلام ولا؟ فأقول لا، اللعب أولى. فوجهة النظر عند الفقهاء عسر المشقة أباحت للصبي المحدث أن يحمل المصحف أو يمس المصحف. هذا قال في الأصح. والثاني أنه يمنع للعموم، الثاني أنه يمنع للعموم وللمعنى، للعموم وللمعنى. أما للعموم فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا عام، من أراد أن يخرج فليأتي بالدليل للعموم وللمعنى. طب ما المعنى؟ التعظيم والتبجيل من الصغير والكبير. وقد قال بعض علمائنا من الفقهاء بأن الأدب والتوقير لا يحتاج إلى دليل، بأن الأدب والتوقير لا يحتاج إلى دليل، لكن غال بعض أصحاب الطرق وقالوا الأدب يقدم على الامتثال. هذا خطأ مبين، خطأ مبين، قد أوضحت هذا الخطأ من قبل. قلت الأصح حل قلب ورقه بعود، وهذا الذي بيناه وبينا المعنى فيه تفصيلا، وهذا الصحيح الذي جزم به الإمام النووي واختاره، وبه قطع العراقيون، هو الآن مال مع العراقيين واختار، وهذا اختيار النووي في المهذب وفي غيره، اختار بجواز قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم، وجزاه الله خيرا أنه قال ذلك لأنه من اختيار، فلما كان من اختيار والذي اختاره قال والله أعلم، وإذا نقل فهو ينسب النقل لغيره. قال ومن، هذا يختم الباب الآن صحيح، ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده، يعني ماذا يفعل؟ قال عمل بيقينه، وهذه قاعدة غالبة في عموم المسائل. ومن تيقن أو إيش أو شك، احنا عندنا قاعدة عريضة جدا يتعامل بها يعمل بها العلماء جميعا، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذا القول قول فصل، فيه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، تريح جدا المكلفين وتذهب عنهم الوساوس. مسألة اليقين لا يزول بالشك تثبت عنه، لأن الوساوس قد تالى، يعني أنت لو ترى، يعني أنت لو كان يدركك الأسئلة التي تأتينا، لو ترى يعني رجل يقول لي قلت لها طالق، استررت بذلك، لا جهرت بذلك، أعلنت ذلك، هي طالق، طب أنا عايش معها في حرام، يعني الولاد دول مش ولادي، هذا الوسوس القهر يقتل، ومن ترك نفسه للوسوسة هلك. لا سيما أن أعظم الوسوسة القهرية في الوضوء، رجل يتوضأ والماء يتساقط أمامك يقول لك هل أنا غسلت أذني؟ هل أنا مسحت رأسي؟ هل ما يستطيع؟ وطبعا تعلمون الطريفة المسألة التي كانت لابن عقيل في الفنون لما جاءه الرجل قال يا إمام إني أغوص في الماء في البحر، أنزل في البحر في بحر في أكثر بحر أغوص في الماء فأخرج فلا أرى نفسي أنني قد تطهرت. قال فماذا أفعل في الصلاة؟ قال يا بني يذهب لا صلاة عليك. ليش؟ مش مريض إيش؟ مجنون. راح الرجل في البحر في عمق البحر وخرج ويتساقط يقول لا أرى نفسي قد تطهرت. قال خلاص أنت ما رفع عنك القلم. قال ابنها يا بني اذهب فإنك إيه؟ لا صلاة عليك، لا صلاة عليك. فالوسواسة شديدة، ذهاب الوسواسة بهذه القاعدة العظيمة. وأصل هذه القاعدة المستند لها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن سهى أصلى ثلاثة أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. وهذا الشاهد من القول فليطرح الشك، والشك هو إيش؟ زياد. وليبني على ما استيقظ. واليقين في الأقل ممكن واحد عنده اسمه حول في الفهم اللغة العربية يقول لك لا لا لا المعنى أن الشك لا لا شك العكس في الأقل والزيادة فيها هي اليقين. فنقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضحها وأعلمنا إياها لغة لما قال في الرواية فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، في الرواية قال وليبني على الأقل. يبقى بيّن أن اليقين وين؟ في الأقل. اليقين في لغة عربية ما تموتيش لغة عربية. يبقى اليقين في الأقل. قال وليبني على الأقل يعني على ما استيقن، هو في الرواية الأخرى على ما استيقن. نعم فليبني على ما استيقن، وقال في الرواية الأخرى فليبني على الأقل. فهمت؟ فليبني على الأقل. طيب فليبني على الأقل دلالة واضحة جدا على البناء على البناء على اليقين. والحديث الثاني في هذا الباب أنه قال يعني أسمع شيء في بطني أو أشكل ما في بطني. قال يا بني لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريح، وهذا اسمه اليقين. طيب فلذلك علماءنا قالوا طبعا تفريعات هذه القاعدة كثيرة جدا، الأصل بقاء ما كان على مكان. طيب فإذا الكلام هنا على مسألة طرح الشك باليقين. اليقين لا يزول بالشك، وأيضا الشك إذا كان متيقن منه فلا يزول إلا بيقين. صحيح. طيب إذا الشك لا اليقين لا يزول بشك، ولكن اليقين يزول بيقين. هو يقول ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده، والمعنى تيقن طهرا ثم شك أحدث أم لا، قل نبقى على يقينك في الطهر وصلاتك صحيحة. رجل قبل صلاة المغرب كان متيقنا من الطهارة، خرج وتوضأ وتساقط الماء أمامه والناس رأوا وصلى السنة، ثم أذن العشاء، فلما أذن وصعد على المسجد شك أحدث أم لا، آخر أمره كان يقينا أنه متطهرا وشك في الحدث، وبعد ذلك صلى مع الشك، ثم قام مع ذلك قال كيف أصلي وأنا شاك؟ الصلاة صح، الصحيح صلاته صحيحة. لما؟ لأن اليقين الذي عاش به لا ينتقد إلا بيقين، وما فيه هو شك، والشك لا لا لا لا واليقين لا يطرح به الشك، اليقين لا يزول بالشك. هذا معنى قولي ومن تيقن طهرا وشك في ضده، شك في إيش؟ في الحدث. أو تيقن حدثا دخل الخلاء وخرج وشك أتوضأ أم لا، آخر أمري أنه أحدث في الخلاء. صحيح أحدث وهو على شك من الطهارة، نقول له توضأ، ولو صلى بذلك فصلاته ليست صحيحة، صلاته ليست صحيحة. فإذا من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، وهذا راحة لكل إنسان مكلف وطرح الوسوسة بذلك. فلو تيقنهما وجهل السبب، يعني ما معنى تيقنهما؟ تيقن الطهر والحدث، تيقن أنه توضأ وتيقن أنه أحدث، لكن شك في السابق منهما، يعني هو شك توضأ ثم أحدث ولا أحدث ثم توضأ، هو شك. متصورة المسألة؟ حالته صعبة. هو على يقين أن فيه طهر وضوء ويقين أن فيه حدث، لكن لا يدري الأول اليقين الطهر أو الأول الحدث. طب ما يترتب على ذلك؟ يترتب أنه لو تيقن يقينا، لو تيقن طهرا وشك حدثا الصلاة صحيحة، لأن شك اليقين لا يزول بالشك. تيقن حدثا وشك يقينا صلاة باطلة، وشك طهرا صلاة باطلة، لأن اليقين اللي في الحدث لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. مفهوم؟ مفهوم؟ ها؟ طب هو الحل عندهم، الحل عندهم، وبعدين نبين لك ما ندين الله به. قال فضد ما قبلهما في الأصح. شو بقى دي اسمها المعضلات الآن. فضد ما قبلهما، هو الآن تيقن طهرا وتيقن حدثا، لا يدري أيهما قبل. لا نقول له شوف ميزان الاثنين الطهر واليقين، قبله كان إيش؟ يقول قبله يعني هذه في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة العصر تيقن طهرا وحدثا، صلاة العصر تيقن ظهرا تيقن طهرا وحدثا، لكن لا يدري أيهما الأسبق. قلنا له تذكر بعيدا عند الظهر، ماذا كنت؟ قال كنت في الخلاء. قلنا حدث، قال نعم. إذن هذا اليقين، افعل ضد، توضأ، تيقن طهرا. لا ليس كذلك. قال فضد ما قبله، تيقن طهرا، صبرا حبيبي صبرا، تيقن طهرا. فقلنا له إن تيقنت الطهر فاجعل إيش؟ العكس هو الصحيح. لما؟ من باب الاحتياط. قال فضد ما قبلهما يقينا طهر وحدث. طب قبلهما في الظهر قال حدث، قل نفعل إيش؟ ضده، على نفس السائل الذي قلناه أولا، افعل ضده يعني إيش؟ توضأ، توضأ، افعل ضده. فضد ما قبلهما في الأصح مش يتوضأ، مش يتوضأ، المسألة على الحال. عايز يا عزيز. انت تسقط خالص، ما احدش يتكلم خالص، ما احد يتكلم حتى اقول له تكلم. ممكن؟ تعال سعيد، تعال سعيد دوت ولا مين؟ من هذا؟ الدكتور؟ الدكتور انت بتعمل ايه يا دكتور؟ انت بتسرح انت كمان؟ واين سعيد؟ ما ادري ليه ما تغير؟ ليه ما تغير سعيد؟ قولي لي تاني، ما ادري ما بيه. ممكن تسكت؟ ممكن تسكت؟ ممكن ولا صعب؟ طيب. قال فلو تيقنهما وجهل السابق طهر وحدث في العصر، جهل الظهر ماذا يكون؟ جهل السابق منهما الطهارة الأول طهارة أم الأول حدثا؟ قال فضد ما قبلهما، يبقى في الظهر ما قبلهما ماذا كان؟ طهرا يحكمها بحدث، يقول إذن الحال كان حدث فيتوضأ، كان حدثا يحكمها بطهارة، مفهوم؟ فيصلي كده. تفهمت؟ يعني يحكم بحال ضد الحال الذي كان قبل الشك. نعملها، سأقول الآن، ما دي كالكعب. نعم أنا قلت، بس الإخوة بتتكلم، وهذا يعني أنا ما يعني أحب ابن الأخ اللي عايز يتكلم، إذا سكت أنا يتكلم هو إذا أرد أن يوضح النقطة. قلت هنا الآن ماذا يقولون؟ يقولون هو شك في الحدث وإيش؟ والطهارة، ما شك فيهما بل استيقن وجودهما، لكن شك في السابق منهما. وهو الذي يؤثر، الذي يؤثر الحكم المترتب، لأنه لو تيقن طهرا بعد حدث قلنا الطهارة صحيحة لا تزول بالشك، تيقن شكا وحدثا وشك في الطهر قلنا أنت على الحدث فتوضأ، فالحكم مترتب على ذلك. فهو قال الآن هو لا يدري أيهما أسبق، في شك، يبقى لا يستطيع أن يصل ليقين بحال من الأحوال، مفهوم؟ قال إذن القبل السابق، ما وجهة النظر بقى هنا؟ الأول هو لو قال لو السابق وقف على حكمه كان سهل جدا الفهم، يعني لو قال السابق ووقف على حكمه كان من السهولة بمكان فهم هذه المسألة. كيف؟ طيب إيش يا عمر؟ أشوف عمر ما في، يبقى تسكت، قول ما تقول ما في، قال وانت فهمت سؤالي. طيب قلت من السهولة فهمه، ايه هو؟ جزاك الله خير. هي المسألة ايش؟ مسألة قلنا لو يبقى على الحال القبل كان اسهل، يعني ايش اسهل؟ يعني قالوا متضادان متعارضان تعارضا فتساقطا فلا شيء، فهمتم كيف؟ فلا شيء. يبقى إذن سيبقى لنا النظر لما سبق أن نقول له يقينك هو الذي يحكم عليك. فهمتم؟ إيه؟ أنت قلت هذا؟ بقول أنت قلت هذا سؤالي. هو قال ذلك. فهمت منه معناه؟ المشكلة كبيرة جدا. إخوة عرض. فالمهم إذن الفهم في هذا. لكن هو قال لا ضد ما كان قبل. دي الفاضلة بقى إيه؟ ودي هنا بقى دي أولى. كيف نقول له حنتهمه بإيش؟ نعم تفضل. ها تفضل. ما قلنا هو خلاص هو ده لما قلنا خارج على هذا جعلهما في اليقين سواء سواء فتعارضا فتساقطا انتهى الموضوع. فهمت؟ لكن هو قال إيش؟ قال فضد ما قبلهم. هو فضد ما قبلهم الفهم في ذلك إيه؟ قال إن كان السابق شكا فسنحكم بالضد اللي هو الإيش اللي موجود متيقن منه الطهارة ونجعل السابق متفق معه وينتهي الموضوع ويبقى جعل الأمر واحدا وهو تيقن الطهارة. وإن كان ما قبلهما الشك الحدث فماذا يقول؟ يقول إذا كان الحدث فضده هو إيش؟ الطهارة. ده هذه الأولى اللي احنا كلمنا عليها الآن مش الثانية. لو كان ما قبلهما الطهارة قالوا إذن فضده هو الحدث ونجعل الأول عليه ويكون الحدث هو الإيش؟ هو الصحيح فيتوضى بعد ذلك. فهمتم هذه؟ كأنها يعني تقارن. والصحيح في هذا الباب هو الوضوء في أحواله بأسرها. الصحيح في هذا هو الوضوء في أحواله بأسرها. لما هذا الصحيح؟ لأننا لسنا أمام مسألة فيها تذبذب يقين وشك نرجح بينهم، فنجعل الأمر على الأصل أنه إذا أراد القيام إلى الصلاة لابد له من الوضوء. وإذا قال الله تعالى الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآيات. مفهوم؟ ويكون هذا الراجح الصحيح. شوف مداعبة العقل لا تأتي إلا بالفقه. هذه هندسة ليست بعدها هندسة، وهذا لا يكون لأي أحد. يعني أنا قلت كثيرا قد تجد كثيرا من المحدثين تجد ندرة في الفقهاء، قد تجد كثيرا في المحدثين وتجد ندرة في الفقهاء. هذا الحق، هذا الحق. هنا بقى مسألة سد الزرايع بقى والكلام على تقديم الحظر على المبيح، هذه مسألة أخرى. طيب جامع الجوامع لتاج الدين السبكي، وهذا بارع الميدان. لما أقول هو فارس الميدان الأول هو بارع الميدان. عجيب أن تاج الدين السبكي مات على 44 سنة. هؤلاء الفحول جبال من أهل العلم. شوف صغار السن. معروف طبعا تاج الدين السبكي وتقي الدين السبكي، العلاقة بينهم أنهم إيه؟ تشابه الأسماء. صحيح ده سبكي وده سبكي، صح ولا لا؟ إيش؟ التقي هو الوالد والتاج هو الابن. طيب طبعا هو بارع الميدان، لأنه هو طبعا عنده كتب كثيرة في الأصول، ولا سيما أنه تناول كتب من ابن الحاجب بالشرح، كتاب مختصر ابن الحاجب شرحه، كتاب البيضاوي عنده كتاب اسمه الإبهاج شرح المنهاج. أنا بنشرح المنهاج في الجامعة مع الإخوة، بس بنشرح في الأدلة المختلف فيها اللي هو الجزء الخامس المنهاج البيضاوي. لكن الكتاب جمع الجوامع أصله له، وهناك منع الموانع عن جمع الجوامع هذا له أيضا لتاج الدين السبكي، لتاج الدين السبكي. وهذا هو الإمام العلم. الحق بأن هذا الكتاب كتاب من أهم كتب الأصول، هذا الكتاب من أهم كتب الأصول. نحن يعني سنبدأ فيه إن شاء الله في الدرس القادم، ليس اليوم، لكن أنا أردت عشان الإخوة تجهز أنفسها للكتاب، وأن يلخص لنا أخ كريم ترجمة موجزة لا نطيل لتاج الدين السبكي. لكن صراحة يعني شوف مع أنهم من البراعة بمكان، لكن تاج الدين السبكي على علو مكانته كان يعادي ابن تيمية معاداة يعني يعني مقيتة. وهذه ها التاء الكبير يا نعم المعاداة لابن تيمية معاداة لأصول الاعتقاد ليس حسدا. السبكي السبكي ليس بالهين علميا. السبكي فحل من الفحول حقا واسع الخطوة جدا وهو إمام مجتهد. المشكلة في الاعتقاد تنافر لأن السبكي أشعري. طبعا أنت تعرف المسألة يعني حتى السبكي يعني جره أشعريته للذم في شيخه من الذهبي. تكلم عن الذهبي ولأن الذهبي كان طبعا واسع الخطوة في مدح ابن تيمية. وطبعا هذا حق ابن تيمية أصلا وهو لامه تكلم ببعض كلام ملامة على شيخه إنه يقول على للحنابلة ويقصد حاملة من على ابن تيمية. لكن الحق هؤلاء علماء فحول وكل ذلك يغمر في بحر حسنتين وهم من فحول أهل العلم وهم من أساطين أهل العلم ونحن يعني علمهم غزير ونحن ما زلنا نستفيد من علومهم. فلذلك إنصافا وأدبا لأنه شوف يعجبني في تاج الدين السبكي أمر مهم جدا أنا أعيش به. ما هو؟ نعم جزاك الله خير. هو نبيل جدا جدا لكن هي الكلام عليه أول درجات النوب. هو رجل واثق في نفسه جدا وعندما يتبنى رأي الجبال لا تزيل عنه الجبال لا تزيل عنه إلا إذا وجد دليلا أسطع من شمس النهار يتراجع في وقتها في التو اللحظة. لكن إذا تبنى قولا لا يزول عنه إنه ما يتبناه إلا إيه إلا بعلم ومقدمات علمية. فذلك كان راسخا جدا. مكانك نصير خذه بعيدا. كان متمكنا جدا والنبل هنا يأتي بأنه تراجع عن بعض الأقوال. قلت هو كالجبل الراسخ تراجع عن بعض الأقوال في بعض كتبه بعدما تكلم فيها في كتاب رجع بها في كتاب آخر من أجل بيان الدليل له. والإنصاف لما تكلم عبد الحاجب استدرك عليه وانت عندك من مسائل الاستدراك انت تستطيع تستدرك على من؟ على الخطابي على البيهقي على الحليمي تستدرك على على على الاولين بل البخاري ممكن تستدرك عليه ان العصمه ليست الا للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا؟ فهو لما استدرك على ابن الحاكم ما شمخ بانفه بل قال فيه كلاما بعلو يبين علو مقام وعلو مكانه ابن الحاجب وانه قد تعلم البلاغه والفصاحه من ابن الحاجب. وهذه مسألة فيها علو الشأن وإتقان العلم مع مع مع مع غزيره طبعا مع وجود الإنصاف مع وجود الإنصاف وإظهار المقامات ومعرفة الفضل لأهل الفضل. هذا إن شاء الله أنت عليك أن تترجم لنا ترجمة وجيزة له في الغد عشان نبدأ بعد ترجمته نبدأ بالدراسة فيه.